منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدليل الخامس من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، فيها إثبات هذا الوجود، وهو دلالة القرآن. قد يبدو هذا الدليل حجة فيما بين المؤمنين بالقرآن لا على الملحدين، وليس كذلك، كذلك سائر الحجج الأربعة السابقة، دليل الفطرة والخلق والعناية والعلم. فالفطرة هي الخلقة، وقد أنشئت على هيئة تفتقر إلى إله مطاع، كما تفتقر إلى الطعام والشراب والنكاح. فإن جحد الملحد هذا قيل له: فلما اتخذت الماركسية أو غيرها قانونا تحتكم إليه فتوالي وتعادي فيه، فلا فرق بينك وبين المؤمن، إلا أنك تخضع لقانون آخر غير قانون الله سبحانه وتعالى، فكلاكما خاضع، وهذا هو التدين والعبودية. فالعبادة ليست نسكا فحسب، بل الطاعة في التحريم والتحليل كذلك، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وبقية الأربعة من الأدلة عقلية حجة على كل من يعقل. وإذا ما عدنا إلى دليلنا الذي نحن فيه الآن، وهو دليل القرآن على وجود الله سبحانه وتعالى، فإن كلياته أدلة على وجوده سبحانه وتعالى. فأولا بلاغته التي أعجزت أمة اللسان والبيان، حتى تحداهم فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما زال التحدي قائما والعجز حاصلا. وما كان هذا ليكون لو أن القرآن مخلوق من مخلوق. وثانيا إخباره بحوادث ماضية باقية شاهدة حتى اليوم، كمدائن صالح والأخدود، وإخباره أيضا بأخبار مستقبلة كغلبة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وفتح مكة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والحوادث الآتية لا تعرف إلا بمطلع على الغيب، والماضية كذلك لا تعرف إلا بمطلع على الغيب أو بالنقل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه أحد، وقريش شاهدة تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وماذا تعلم وماذا كان يتلقى. إذن أخبار القرآن تدل على أنه من عند إله يعلم الغيب. ثالثا إعجاز القرآن التشريعي، فلم يوجد قانون قادر على ضبط البشر كمثله، وتشريع الخمر شاهد. وهنا ينظر خبر عائشة في بيان كيف أن الخمر في تحريم تدرج، ولو أنه لم يتدرج لم يقبل الناس ولم يتركوا شرب الخمور. وقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية منع الخمور زمنا في القرن الماضي، فزاد عدد المصانع والمتعاطين حتى اضطرت إلى إلغاء المنع. أما على طريقة القرآن فقد أهرق الناس دنانا الخمور حتى سالت في السكك، ولأن القرآن لم يحرم الخمر ابتداء بل ذكره أولا: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بعد ذلك نهاهم عن الصلاة سكارى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حتى في الحدود والجنايات تشريع بليغ أورث أمنا، وأحكام النكاح والطلاق أثمرت أسرا مستقرة. إنه لا شك تشريع من عند الله، قوانين البشر كلها لم تثمر هذه الثمار اليانعة الحسنة على البشر مثلما أثمرت الشريعة والحكم بها. رابعا، تأثر المعاندين صناديد الكفر بالقرآن، هذا أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان، كلهم يتخفى في ثياب الكعبة ليسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتلاومون عندما يتقابلون في الطريق، ولم يكن بعضهم يعرف بمكان بعض، يتلاومون ويتعاهدون على ألا يعودوا، ثم يعودون لثلاث ليال، ثم إن الوليد يقول واصفا القرآن: والله إن له لحلاوة، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. وجاء جبير بن مطعم في أسرى بدر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فقال: كاد قلبي أن يطير. وهذا مصداق قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا نكون قد سقنا خمسة أدلة على وجود الله تعالى، وهي نزر من الأدلة لا يدفعها شيء، تنفع الصادق لا المعاند. المعاند آفته الحسد والحقد وليس العلم حتى يعلم، وإمامه أبو جهل الذي قال معللا كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرض عليه الأخنس بن شريق وسأله لما لا يسلم وقد عرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كان يقول هذا الحاسد المعاند: تنازعنا وبنوا عبد منافن الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا وأعطينا حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتي الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. ويصدق فيهم قول الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فإذا ثبت وجوده تعالى بهذه الأدلة وقد ثبت، فالرسالة ممكنة بعد إذن أن يرسل الله عز وجل رسلا إلى الناس لهدايتهم، فبالنظر إلى عنايته للكون فمستبعد تركه خلقه بلا تعريف بما لهم وما عليهم وما هم وإلى أي شيء هم يصيرون. فترجح بهذا إرسال الرسل وثبتت الرسالة، وبها يثبت المعاد، لأن الرسل أخبروا بالمعاد الجسماني والروحاني. وهكذا تثبت أصول الملة: الإله والنبوات والمعاد، وبهذا يثبت الدين. فلا يعود للإلحاد مقيل سوى الوادي السحيق. هكذا نكون قد أتينا على كل هذه الأدلة، وبهذا نختم حديثنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.